بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله وفضله ومعونته الدرس 81 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. جاني سؤال في الدرس الماضي قبل أن نبدأ الدرس، تسأل إحدى الأخوات عن هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أن الزوج لا يسأل فيما ضرب زوجته، يعني يضربها ولا حرج، هكذا السؤال. الجواب، ورد في الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. وهذا موضوع ضرب النساء ورد في كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى الذي خلق الناس هو أعلم بطرق تأديبهن، النساء والرجال، طرق تأديب العباد. هذا الله عز وجل هو الذي خلق العباد، وهو أعلم بالنفوس، لأن النفوس عديدة جدا، يعني ملايين النفوس تختلف، التوأم يختلف الأخ عن أخيه وعن أخته، ونفس التربية، ونفس حتى المشايخ يربون الطلاب نفس التربية، لا يكون طالب شكل. فرب العالمين قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالمرأة إذا نشزت أو عصت زوجها أو كذا، تختلف حالة المرأة باختلاف. في بعض النساء إذا قال لها زوجها اتقي الله، خلص انتهت المشكلة، فعظوهن، تكتفي بالوعظ. وبعضهن لا ينفع معها الوعظ، لو جاء 100,000 شيخ ونصحوها وسمعوها دروس وقرآن، ما تستفيد إلا بالهجر. واهجروهن في المضاجع، ينام بجنبها ويدير لها ظهره ويعرض عنها، تموت. في بعض النساء ما تتربى إلا هكذا. وبعض النساء ما ينفع معها إلا الضرب، هي تربت ببيئة معينة أو نفسيتها تشعر. بعض النساء حقيقة، هذا حقيقة نفسية، بعض النساء تشعر أن زوجها ليس رجلا إلا إذا ضربها، هي هيك تشعر، تقول له أنت مالك رجال، فإذا ضربها تشعر والله عندي أنا رجال. بعض النساء. ومع ذلك قال العلماء في هذا الحديث الشريف: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، أي إذا كان الرجل ملتزما بالدين، رجل صالح. طبعا الإسلام جاء للناس اللي بدهم يطبقوا الإسلام، طبق الإسلام على حقيقته. قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم؟ فهذا نهي عن ضرب. وقال في حديث آخر: لا يضربهن إلا لئيم، ولا يكرمهن إلا كريم. وقال الصحابي: ما امتدت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ولا على طفل قط أبدا، حياته ما ضرب لا ولد ولا امرأة صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، لأنه الله عز وجل أمر لبعض النساء مشان التربية، نحن لا نسأل الرجل الصالح العالم كما قال الإمام النووي في المجموع، قال: لا يسأل الرجل الملتزم بدينه لما ضربت امرأته. قد يكون هناك أشياء خاصة، سر بينه وبين زوجته، على الفراش حصل شيء، قالت له كلمة، قال كذا، فلا تقال، في فضيحة لأنها لا تقال. قال: أما الرجل غير الملتزم فيسأل، لأنه قد يكون ظالما، فالقاضي يسأله ليش ضربت، وممكن يعاقبه ويعذره ويأدبه إذا كان ظالم. ومع كل هذا، الذين أجازوا الضرب قالوا: يضرب بالمنديل، مو بالعصاية، مو بالصوت، الضرب الشرعي بالمنديل. قال: أو باليد. وش باليد؟ يعني عبارة عن بس هيك، لأن المرأة المسلمة حساسة، والإنسان المؤمن مجرد بس عمل له هيك خلاص، مثل أنت ابنك إذا دربته إذا دربت ابنك في التربية على أنه أنت ما بتزعل بسهولة وبتهتم بالأشياء الكبيرة، يعني كسر كاسة تنصحه وتوجهه، أما ترك صلاة يا لطيف شو ترك صلاة؟ تغضب لله، كذب كذب تغضب لله، ولا تغضب بسهولة، يعني تري على طول. إذا كان الأب والأم على طول يصرخ ويضرب، مثل أنا بعرف ولد كان صغير من العائلة كانت أمه تصرخ كثيرا عليه، فيوم الأيام عمل شغلة كبيرة فأمه استغربت ماذا تفعل؟ قال لا ما صرختي. هو تعود أنه إذا ما في صريخ معناته صح، عرفت؟ فالإنسان إذا كان مدرب زوجته أنه يتكلم معها بأدب واحترام وكذا، إذا لمسها بيده على كتفها أو على عضودها تعتبرها إهانة كبيرة، وهذا الضرب الشرعي. فقال العلماء يضرب بالمنديل أو باليد ويجتنب الوجه، لأنه لا يجوز الضرب على الوجه ولو كان خفيفا، ولا يزيد على 10 ضربات مهما بلغ الأمر، وأن يوزعها على الجسم، يعني ضرب على اللية وضرب على الكتف وضرب، هذا إذا يعني هذا الضرب الشرعي. ومع ذلك كمان فوق هذا كله الحديث هذا طبعا هي في القرآن موجودة، خلص استسلمنا لله. والحديث الشريف تبع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضربه بالنهار وبعدين يتودد له بالليل، هذا يعني لا يليق بالإنسان. أما الحديث اللي سألت عنه نفسه اختلف العلماء فيه، بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، أما هو الموضوع هكذا بهذا الشكل إن شاء الله يكون. أما مو معناته أنه الرجال يأخذ راحته على كيفه ويضرب ويكسر ويقيم ويسب ويلعن وبعدين، لا مو هيك معنى الحديث. معنى الحديث أي أن الإنسان لا يسأل لئلا يحرج، قد يكون أمر خاص جدا بينه وبين زوجته، هذا للمتدينين الناس اللي بيخافوا الله. أما الناس الجهلة بيجي القاضي بأدبه بيسأله ليش عم تضرب، ممكن يكون ظالم، وغالبا بيكون ظالم بهالحالة هي. نعود إلى موضوع الزكاة. وصلنا في آخر الدرس الماضي إلى زكاة الركاز، قلنا وهو الكنوز التي توجد في الأراضي فيأخذها الإنسان ويزكيها 20%. قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وصلنا إلى قول الإمام وإنما يملكه الواجد، يعني إذا وجد إنسان كنزا في أرض يملكه وتلزمه الزكاة إذا وجده في مواد أرض ليست ملكا لأحد، كان مسافر نزل بالسيارة دخل على أرض بده يقضي حاجة بده يتوضا قام وجد شيء حفر طلع له كنز مثلا، هي أرض مواد اسمها ليس لها صاحب، أو ملك أحياه كانت مواد فأحياها بالسور أو بالحفر البئر أو بالزراعة، فأثناء العمل في أثناء العمل فيها خرج له كنز طالع 20% زكاة. فإن وجد في مسجد وجد كنزا في الطريق أو في المسجد، في مسجد أو شارع، هذا مو كنز هذا ركاز هذا لقطة اسمه، ماشي في الشارع وجد محفظة فيها 10,000 ريال، مو تقول والله هي ركاز طالع 20% وتأخذ الباقي، هذه لقطة، هذه لقطة اسمها. قال فلقطة على المذهب. شو يعني لقطة؟ يعني اللقطة كما تعرفون حكم الشرعي أنها تعرف سنة إذا كانت كبيرة، إذا كان مبلغ كبير صاحبه يبقى يسأل عنه فتعرف سنة كاملة، تعرف في مكان ما وجدتها تحط إعلانات تحط خبر أنه إذا حدا ضاع له شيء يجيب علامة ويأخذ، مو بتقول أنا وجدت ساعة رولكس مذهبة اللي فقدها يجي بيجيك بنفس اللحظة 5-6 أو أكثر، كل واحد بيقول لك عندي ضاع، تقول من فقد شيئا، فبيجي هو بيقول لك أنا فقدت ساعة، تقول له شو علامتها؟ بيقول لك علامتها أنه ماركت كذا مذهبة مدري إيش كذا كذا، فإن كان صادقا تدفعها إليه. إذا مضت العام كاملا مع التعريف ولم تجد صاحبها فتتملكها أنت وتتصرف فيها كأنها ملكك، بشرط واحد أنه إذا وجدت صاحبها لو بعد 20 سنة تردها إليه، وإذا ما كنت موجودة معك أو صرفت فلوس تصير كأنها دين عليك، تقول له فلوسك عندي إن شاء الله لما يصير معي برجع لك ياهو، هذا بعد سنة. أما المبالغ الصغيرة إذا وجدت ريال، الريال عادة إذا سقط من جيب الإنسان في هذه الزمان يتفقده دقيقة، يعني بيعمل بالجيب ملغة بيطلع هنا وهنا ما وجد بيمشي. فهذا الدريال تجده تنظر ذات اليمين وذات الشمال، هل هناك من يبحث عن شيء؟ لا يوجد، تقول تملكته بتمشي بتاخده بتروح خلصنا. هو ريال، إذا أكثر 50 ريال ممكن 50 ريال الفقير يبحث عنه يومين ثلاثة أسبوع. الفقير 50 ريال بالنسبة له ممكن أسبوع يبقى يعني متضايق بشأنها، فبتعرفها أسبوع، أكثر تعرفها شهر، يعني على حسب العرف متى يعرض عنها صاحبها، متى يعرض عنها صاحبها. أما إذا مبلغ كبير سنة كاملة هذا اسمه لقطة. فيقول هنا هذا إذا وجد في مسجد أو شارع أو لقطة، أو في ملك شخص، وجدها في ملك شخص أرض لصاحبه أو لغيره، فللشخص إن ادعاه، دخلت أرض صاحبك تزوره أو كذا فوجد شيء قال لك هذا لي أنا اللي دفنته بالأرض، فإن ادعاه هو أولى لأنه أرضه. أما إذا ما ادعاه وإلا يعني إن لم يدعه فلمن ملك منه، نسأله أنت من مين اشتريت الأرض أو من وهبك إياها؟ والله أبي. نسأل أبوه، أبوه ميت، من مين وهبها؟ من فلان، من فلان. نسأل الورثة، هل جدكم خبي لكم شيء، قايلكم في عندكم؟ يعني إذا عرفنا وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي، أي الذي أحيا الأرض أول واحد هو اللي ملكها بتكون له. هذا كله قلنا إذا كان إسلامي، أما الجاهلي مباشرة. ولو تنازعه بائع ومشتري، واحد باع أرض والمشتري وجد كنزا، فعلم البائع أن المشتري وجد، راح لعنده قال له هاي إلي، قال له المشتري لا هذه إلي. أو مكرن ومكتري، استأجر أرض من واحد، صاحب الأرض ادعى أنها له والمكتري المستأجر ادعى أنها له. أو معير ومستعير، واحد عارك أرض أو بيت أو أي شيء فوجدت فيه كنزا فادعاه صاحب البيت وادعاه المستعير، صدق بكل الأحوال هي صاحب اليد. مين صاحب اليد؟ يعني المستأجر والمستعير والمشتري، لأنه بإيده هي الآن هي بإيده، فهو أولى أن تكون له. إلا إذا كان لا يمكن تكون بإله، كيف يعني؟ أجرت أرض ونحن رايحين نسلم الأرض وجد الكنز قال لي هذا لي، شلون انا انت لحقت تدفنه؟ لسه هلا عم سلمك الارض، انا الان مسلمك الارض، فلا يمكن انك تكون انت دفنته. فهنا لا يصدق طبعا لانه امر واضح. فاذا كان هناك علامات لوضوح كذب المدعي لا يقبل، اما ما دام في يده فهو اولى. مثل السلع، يعني انت الان في بيتك في مسجله، وإذا واحد ادعاها لا يمكن أن نصدق، ما دام هي في ملكك وبيتك الأصل أنها لك، وإلا كل واحد بيدعي على أملاك الآخرين. فالشيء اللي عندما يكون في يدك أنت أولى به، إلا بينات أو دعاوى كبيرة كثير كذا. الآن انتقلنا إلى زكاة التجارة. زكاة التجارة، التجارة بس في بعض المسائل مهمة هون، والملخص العام لزكاة التجارة أن الإنسان عندما يتاجر في أي سلعة بيع وشراء وربح وكذا بالمعاوضات، يبدأ الحول عند الشافعية، يبدأ الحول ولو بدون نصاب، يعني ممكن تبدأ تجارة بعشرة ريال، النصاب 10,000 ريال، ممكن تبدأ بعشرة ريال تشتري، مثل ما عمل عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا بارعا، اشترى جمل وحبله، باع الجمل بدون حبله، شو ربح؟ الحبله، ربح الحبل، باع الحبل صار معه رأس مال صغير، بدا منه، بعدين صار تاجر أراضي، بعدين صار عنده ذهب يكسر بالفؤوس، من كتر ما صار غني ما شاء الله. فهذا بدأ بدون نصاب، فممكن التاجر يبدأ عند الشافعي بدون نصاب بمبلغ صغير بآخر الحول الهجري. مثلا بدينا بواحد محرم تجارة، معي أنا 50 ريال بدي اشتري، بشتري بيت جوال 50 ريال، بعته ب60، اشتريت بيتين كل واحد ب30، بعت كل واحد ب40، بديت اربح. باخر السنه بواحد محرم الثاني اللي بعده، بعد سنه كامله هجري، وجدت لقيت معي 15,000 ريال، اذا اكثر من نصاب، بزكي ما املك 2.5%. فعند الشافعي الحول لا بد منه، والنصاب يعتبر في اخر السنه ليس في اولها. ماشي، هذا ملخص موضوع التجاره. فاذا عندك بضائع وراس مال مثل السوبر ماركت، مثل بياعين السيارات، تجار الاراضي، العماير، الملابس، التكاكين، عنده راس مال، يعني يزكي كل بضاعة تقبل البيع والشراء. مثلا سوبر ماركت، الثلاجات لا تقبل البيع والشراء. إذا فتح السوبر ماركت اللي بيعني الثلاجة ما ببيعك إياها، ببيعك اللبن اللي بالثلاجة والحليب، أما ما بيعك الثلاجة ما فيها زكاة، الكاشير والمدري إيش والصناديق والمستودعات وكل هي ما فيها زكاة. الزكاة على البضائع القابلة للبيع والشراء، حتى لو عرض بضاعة في الواجهة ولا يريد بيعها لا تدخل. احيانا يعرض البائع غرض تروح لعنده تقول له بيعني، بيقول لك هذا مو للبيع، هذا لا يدخل في الحساب. كل بضاعه تقبل بيع وشراء زائد راس المال اللي معك، الكاش يعني النقد، تحسبهم كلهم، وتحسب اخر السنه زكاه التجاره. كيف نحسبها؟ نحسب البضاعه اللي موجوده عندنا، بنعمل جرد للبضاعه. لو اردت ان ابيعها بسعر الجمله الان، مو بالمفرق، بالجمله، لو اردت يعني اعمل تصفيه وبيعها بالجمله، كم قيمتها؟ قيمتها مثلا 1,000,000، اذا زكاتها 25,000 زائد الكاش اللي معي بزكي 2.5%. هي ملخص عام للزكاه تبع التجاره. الان في شويه تفاصيل مهمه نبدا فيها. قال: شرط زكاه التجاره الحول سنه، طبعا هذا معروف. زكاه التجاره، قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد: نزلت الآية هذه في التجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. البز الملابس. واتفق العلماء أن الملابس ما فيها زكاة أصلا هي، فعلموا أن في القيمة، أي في التجارة، تجارة إيش؟ تجارة الملابس. وقال سمرة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع. كل شيء يعد للبيع فيه صدقة. وأجمع عامة أهل العلم على وجوبها كما قال ابن المنذر. قال: أجمع عامة أهل العلم على وجوبها. وأما خبر، في خبر مر معنا إذا تتذكروا لما حكينا على الأنعام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال العلماء: هذا محمول على ما ليس للتجارة. أما واحد اشترى خيول وأفراس وأحصنة من أجل التجارة، اشترى بمليون ببيعه بمليونين، هذا للتجارة، هذا فيها زكاة. أما إذا شاريها للزينة هيك بده يستمتع فيها ويركبها ويتسلى فيها، ما فيها زكاة. والعبيد كذلك. مثل السيارات، ممكن واحد يكون عنده 10 سيارات للركوب وكلها غالية، واحدة ب500,000 وواحدة ب200,000، ما فيها زكاة. أما إذا اشتراها للبيع للتجارة، لو ب50,000 السيارة، عنده 5 سيارات كلهم 250 فيهم زكاة لأنه تجارة. قال الإمام: شرط زكاة التجارة الحول واحد، إذا أول شيء سنة قمرية، والنصاب معتبرا وين؟ بآخر الحول، يعني آخر السنة. إذا ملكت النصاب بتزكي عن التجارة اللي معك. أما إذا بديت ب100,000 أو ب1,000 أو بأي رقم وبآخر السنة حسبت كل شيء عندك طلع أقل من النصاب، ما عليك زكاة، خسران معناتها، أو فقير ما تملك نصاب، إذا ما عليك زكاة. وفي قول بطرفيه، قول ثاني للشافعية بس غير معتمد، يعني قول بطرفيه، يعني يبدأ أول السنة بده يكون معه نصاب وآخر السنة معه نصاب، بالنص مو مشكلة، المهم أول السنة يبدأ بالنصاب وآخرها، هذا بطرفيه اسمه. وفي قول ثالث بجميعه، طول السنة لازم يكون مالك نصاب، وهذا قول ضعيف أيضا. المعتمد إذا عندنا أن يعتبر الحول ويعتبر النصاب في آخر يوم في السنة. تملك في زكاة، ما تملك ما في زكاة، هذا هو. قال فعلى الأظهر يعني القول المعتمد هذا لو رد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول. هذه مسألة بسموها الفقهاء التنضيض. التنضيض شو يعني تنضيض؟ التنضيض هو تحول السلعة إلى مال كاش نقد. واحد يبيع أثاث بيوت، كنبايات وطاولات ومرايات وغرف نوم ودواليب، يبيع باع كل شيء عنده بضاعة، تحولت كل البضائع اللي عنده لكاش، ما عاد في بضائع عنده بالمستودع، فضاها، عمل جرد، عمل تصفية، عمل أي شيء، تحولت كلها لمال. هذا اسمه نضت البضاعة. شو اسم العملية بالفقه؟ نضت البضاعة، أي تحولت البضاعة والسلع إلى مال كاش. هي مسألة بتعلق فيها أحكام شرعا. أول شيء إذا نضت بعملة أخرى، يعني أنا بديت بالتجارة بالريال السعودي، اشتريت غرف نوم وعفش وكذا وكذا، بنص السنة إجاني واحد أمريكي قال لي تبيعني إياها ب100,000 دولار، قلت له ببيعك إياها، بعتها ب100,000 دولار، بس أنا بإيه اشتريتها؟ بالريال. يبقى الحول ساريا مع أنه كل البضاعة نضت، بتم الحول ساري حتى لو كانت أقل من النصاب لو بدولارين. ليش؟ لأن بيع البضائع بمال غير اللي انت اشتريت فيه يعتبر كأنك بعت سلعة بسلعة، كأني عم بيع أنا ريال بدولار، صرف عملة، لأنه هي بالفقهاء من زمان كانوا يحكوا ذهب وفضة، اشتراها بالذهب باع بالفضة، يبقى الحول ساريا يعني. بيرجع بيكمل بيستمر الحول لآخر السنة يشوف عنده نصاب ولا لا. أما إذا أنا اشتريتها بالريال وبعتها بالريال بنص الحول أو بربعه بأي يوم وكان المبلغ اللي بعته فيه أقل من النصاب وما عندي كاش كمل للنصاب، إذا أنا رجعت فقير ما معي نصاب، ينقطع الحول. بس اشتري بضاعة ثانية برجع بعمل حول جديد. مثال ذلك بواحد محرم، بواحد محرم كان معي 5,000 ريال، رح نقول نحن النصاب الآن 10,000 ريال تقريبا، ماشي؟ النصاب 10,000 ريال، معي أنا 5,000 ريال أقل من النصاب، اشتريت فيها جوالات وصرت بيع جوالات وصرت بيع، وصلنا لنص السنة بعت الجوالات بالريال طلعوا 8,000 ريال، ما عاد عندي ولا جوال، كلها فقدتها، بعت جميع الجوالات اللي عندي تحولت إلى مال، يعني نضت البضاعة، تحولت إلى نقد من نفس النقد اللي أنا اشتريت فيه، ما حولتها بعملة تانية، وحسبت المبلغ اللي معي لازال أقل من إيش؟ من النصاب، إذن انقطع الحول. هذا إمتى صار الكلام؟ بشعبان الشهر الثامن، 7 شهور أو 8 شهور راحت كلها. 9 شعبان مثلا اشتريت جوالات مرة تانية، ببدأ حساب من 9 شعبان ل9 شعبان اللي بعده، مو لواحد محرم، خلاص الحول انقطع، لأنني عندما نضت البضاعة كنت لا أملك النصاب لا من ثمن البضاعة ولا مما معي من النقد. واضحة المسألة هيك؟ تمام. أما إذا نضت البضاعة وهي فوق النصاب، بعت الجوالات اللي عندي طلعوا 15,000، يستمر الحول، كمل اشتري برجع بكمل لواحد محرم زكي مو لشعبان، يعني بعد 3 شهور 4 شهور في علي زكاة. ليش؟ لأنه غني أنا لما بعت البضاعة معي أكثر من النصاب. واضح هيك؟ تمام. طيب نقرأ من رجع مرة ثانية. قال فلو على الأظهر لو رد إلى النقد، كلمة النقد هون قال العلماء أراد الإمام النووي بالمعهودي. شو يعني بالمعهودي؟ طبعا هي عبارات لطلاب العلم شان يتعلموها يستفيدوا منها بفهم التفسير والحديث والفقه وغيره. ال عند العرب ال، في ال تقول انت الانسان الكذا، في ال من الالات هي الف ولام، واحده منها اسمها ال العهديه، وال العهديه في عهد للذكر، في عهد ذكري وعهد ذهني. يعني انت الان الطلاب او مثلي أنا مثلا جالسين الآن أنتوا عم تستنوني أعطيكم درس وأنا مالي موجود وعم تستنوا. قام واحد شو قال؟ جاء الشيخ أو جاء الأستاذ. إجا الأستاذ، كلكم شو بيخطر ببالكم؟ مين؟ العبد الفقير، معناتها اللي عم تنتظروه بالمدرسة. الطلاب جالسين عندهم حصة الرياضيات، شو بيقول الطالب؟ إجا الأستاذ. ولا واحد بيخطر بباله أستاذ اللغة العربية، لأنه هم عم ينتظروا مين؟ هذا اسمه العهد الذهني. العهد الذهني، في عهد ذكري. شو يعني عهد ذكري؟ يعني مثلا أنا قلت لك هذا الكتاب، هذا الكتاب يساوي 100 ريال، بعدين التفت قلت لك أين الكتاب؟ أي كتاب؟ اللي ذكرته هلا الآن، اللي كنت عم بذكره أنا، هذا اسمه العهد الذكري، يعني مذكور قبل قليل. مثل قوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح يعني المصباح اللي ذكرته قبل قليل، في زجاج، الزجاجة اللي هلا ذكرتها، مو زجاجة ثانية، شو اسمها؟ العهد. فهنا كلمة النقد عهد ذهني، أي النقد الذي اشتريت به البضاعة، لا نقد آخر. شايف على الكلام؟ فقه مع لغة عربية. شو قال؟ قال: لو رد إلى النقد أي المعهود الذي اشترينا به البضاعة، تحولت البضاعة كلها إلى نقد من نفس جنس المعهود اللي اشتريتها. اشتريتها بدولار، بعتها بدولار. اشتريتها بين، بعتها بين. اشتريتها بذهب، بعتها بذهب. ردت ونضت وتحولت إلى كاش ونقد، وهو دون النصاب، حسبناها لأنها أقل من النصاب. واشترى به سلعة جديدة، وما عنده طبعا ما يكمل النصاب. أما إذا عنده، طلع كل البضاعة اللي باعها بألفين ريال بس عنده 100,000 بالجيبة، عنده 100,000 بيكمل الحول، آخر الحول يزكيها كلها لأنه غني. هذا عنده ما يكمل، إذا ما عنده. واشترى به سلعة، بهدول المبلغ القليل اللي أقل من النصاب اشترى في سلعة جديدة، فالأصح أنه ينقطع الحول السابق ويبدأ حول جديد ويبتدأ حولها من شرائها. ولو تم الحول، هلأ خلصت السنة الهجرية كلها، وقيمة العرض، كلمة عرض، عرض بيقصدوا فيه العلماء السلعة البضاعة، بيقولوا لها بالفقه العرض. قال: لو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب، خلصت السنة وكل البضاعة جردها كلها طلعت أقل من النصاب، فالأصح أنه يبتدأ حول جديد ويبطل الأولاني. خلص مضت سنة وما ربح الرجال، كل البضاعة اللي عنده حسبها مع الكاش اللي عنده طلعوا أقل من النصاب، إذن هو لا زال فقيرا، فما في عليه زكاة، يبدأ سنة جديدة هو وحظه بقى، سنة جديدة بيربح ولا ما بيربح، ويبطل الأول. ماشي هيك كله تمام؟ في عندي هون شوية مسائل كتبتها أنا. إذا بدأ الإنسان التجارة بمبلغ نصاب، هو أصلاً بدأ بالنصاب، معه 100,000 ريال بدأ فيها بالتجارة، فالحول يبدأ من متى؟ واحد معه 100,000 ريال ومضى 6 شهور عليها، هو مفروض بعد 6 شهور كمان يزكي. بالشهر السادس من ملك 100,000 حولها لتجارة، اشترى فيها بضاعة، بعد 6 شهور بزكيها، مو بعد سنة. بيقول لك أنا ما صار لي سنة عم تاجر، بس صار لك 6 شهور أنت مالك 100,000 و6 شهور بالتجارة، إذا طول السنة غني أنت. هي مسألة كتير مهمة. فبعض الناس يكون عنده مبلغ من المال كبير، بعد 10 شهور بيحوله لبضاعة، بعد شهرين لازم يزكي، مو؟ هذه مهمة كثير، هي مسألة كتبتها هون مشان أذكركم فيها. شو؟ إذا قسم المبلغ تاجر 50، إذا قسم المبلغ تاجر 50 وباقي 50، ما قلنا قبل شوي إذا كان معه ما يكمل بزكي الكل. لك بزكي الكل طبعا، بكمل يعني، ما دام بدأ ومعه النصاب بآخر السنة تبع الحول المال. أيوه، السنة اللي بعدها بقى بيكمل تجارة. هلأ مسألة شوية تعلق بالنية ومانية، يعني مهمة شوي لبعض التجار ممكن. قال ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها. واحد عم يتاجر بالجوالات أو الساعات الغالية، بقي عنده 5 ساعات كل واحدة 20,000، تجارة 100,000 قيمتها، في ساعات 20 وأكثر 100، قام بطل يتاجر في يوم من الأيام بنص الحول بعد 10 شهور، قال أخي أنا بطلت تاجر، نوى بطل، راح أهدي هاي لزوجتي وهي لأخي وخبي هدول الثلاثة بالخزانة بالدولاب، كل ما طلعت مشوار بلبس واحدة، نوى أن يقتنيها، نوى أن يقتني، يعني لغى موضوع التجارة بقلبه. يصير عرض التجارة للقنية بنيتها، هون بنيتها، وإنما هلأ بعكسها، واحد يصير العرض للتجارة، في عندي أنا عرض، يعني أنا أصلا عندي ساعات، إجاني هدية كنت أشتغل مدير وجاني هدايا ساعات ساعات ساعات، قررت أني ساوية تجارة بعكس هديك، هديك كنت عم تاجر نويت أقتنيها، هلأ عندي أنا قنية أو عندي ملابس أو عندي أي شيء كتير، إجاني 20 حذاء قلت لحالي بتاجر فيهم. في بعض الناس جاء أحذية ليش بده يعمل فيهم، كان يلعب رياضة جاء هدية 50 بوط رياضة، قال لك بعمل فيهم تجارة. مجرد النية أنه يعمل تجارة ما بتصير تجارة إلا ما يبدأ بالمعاوضة. إجا لعند أخونا تشتري، قال له بشتري، هات 10 ريال، بدأ يتناوله، الآن بدأ حول التجارة. أما هو تحويل التجارة لعرض قنية، يعني يقتنيها وبطل التجارة، مجرد ما نوى، عنده ساعات عم يتاجر فيها، نوى بقلبه أنه من بكرة ورايح بطلت أنا بيع ساعات، خلص صارت انقطع حول التجارة، صارت قنية، قنية بيقولولها. أما إذا عندك قنية بدك تساوي تجارة، لو نويت 100 سنة، هي مسألة كثير مهمة، مثل أعطيكم مثال هام جدا جدا، واحد ورث أرض من أبوه ب100 مليون، ورثها ب100 مليون الأرض، ونوى بقلبه أنه أنا بدي أعملها تجارة، أول سنة وثاني سنة وثالث سنة ورابع سنة ما فيها زكاة. ليش؟ لأنه ما بدأ بالبيع والشراء، هو ملكها مجانا مو ملكها بمعاوضة. لو ملكها بمعاوضة شغلة مقابل شغلة، مجرد ما ملكها بمعاوضة وقرر يتاجر صارت تجارة، بعد سنة بده يزكيها. أما إذا ملكها مجانا، واحد وهبه إياها هدية أو ورثها من أبوه أو من جده، وقرر بقلبه نوى أنه يتاجر بس ما بدأ بالتجارة، لا عرضها عند مكتب عقاري ولا سجل في الشارع هذه الأرض للبيع، ما بدأ بأي شيء، بس قرر بقلبه أنه هي بدي تاجر. قال العلماء، شوف العبارة ما أحلاها، قال تقليب المال لم يؤثر، لأن قال فإن نوى التجارة بعد التملك يعني المجاني دون البدء بالمعاوضات وتقليب المال لم يؤثر، لأن النية المجردة لاغية، لأن النية المجردة لاغية. أنه يشبهوها هذه المسألة بمسألة المسافر، الأصل في المال أنه للاقتناء ليس للتجارة، الأصل فيه أنه خامد ولا يصير للتجارة إلا بالمعاوضة، مثل المسافر، الإنسان الأصل فيه الإقامة ولا السفر؟ الإقامة. ولذلك إذا كنت مسافرا فنويت الإقامة بقلبك، بمجرد نية الإقامة صرت مقيم، يعني أنا رايح على المدينة المنورة أجلس 2 يوم وأرجع، يعني مسافر راح أقول لي أقصر وأجمع، وصلت على المدينة قررت بقلبي أنه بدي أجلس أسبوع، مجرد ما نويت أجلس أسبوع انقطع عني القصر والجمع لأني صرت مقيم بالنية. أما أنا جالس بجدة قلت نويت السفر، مرحبا، قد ما بدك انه السفر ان شاء الله تمي 1,000,000 سنة، لا يقال لك مسافر لحتى تركب سيارتك وتغادر الحدود تبع جده. شايف الفرق؟ هي مثلها تبع التجاره. اما اذا ملكتها بمعاوضه، ملك المال بمعاوضه ونوى التجاره، مثل ايش؟ مثل الهبه ذات الثواب. الهبه عند الفقهاء نوعين، انتوا اللي بتعرفوها بين بعضكم اغلب الناس بيعرفوا، الهبه المجانيه الهبة المجانية مثل اللي ورث الأرض. إذا واحد وهبك قلم قال لك حبيت لك هذا وهبتك إياه، قل له قبلته حطيته بجيبتك ونويت تبيعه، قد ما نويت لا تصير تجارة لحتى تبيعه فعلا. أما إذا وهبك إياه مقابل ثواب، شو يعني مقابل؟ مو الثواب عند الله الأجر، ثواب يعني شغلة واحدة بواحدة. قال له أعطيني هذا الكتاب اللي عندك، قال له خذ الكتاب بس بشرط، ها بعطيك الكتاب بس لما تعمل حفلة عرس تعزمني تدعيني، مو تطنشني تقول لي ما في شيء. هذا اسمه الهبة ذات الثواب، وهبك شيئا واشترط عليك أن تعطيه مقابله شيئا آخر، اسمه الهبة ذات الثواب. فهذا تملك بمعاوضة، فإذا حصل التملك بالمعاوضة هو عم يأخذ القلم بس مشترط عليه عزمه، والقلم حقه 100,000 ونوى التجارة صار تجارة بالنية. ليش؟ لأنها هبة ذات معاوضة. أما المجاني مطلقا كالأرض الموروثة وغيرها، هي اللي بدها نية تجارة مع البدء بالتجارة، مثل السفر المسألة اللي حكيناها. هلا إذا قرأنا إن شاء الله بصير أوضح. شو سؤال؟ ويصير عرضه، عرضه يعني إلنا سلعة، ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، مجرد ما نوى انقطع التجارة صارت اقتناء. وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء، وكذا المهر، لأن المهر اللي بتاخده المرأة تاخده بمعاوضة مقابله استمتاع وما استمتاع وشغلات. فالمهر إذا قبضته المرأة ونوت فيه التجارة صار تجارة، أخذت من زوجها 100,000 مهر وقررت التاجر فيها، بدأ التجارة، بعد سنة بدها تزكيها لأنه بمعاوضة. وعوض الخلع، إجت الزوجة قالت له لزوجها خذ 10,000 ريال وطلقني، خذ 10,000 ريال وطلقني، هذا اسمه عوض الخلع، فيأخذه الزوج مقابل أن يخلعها كمان هو إذا أخذه، لأنه بمعاوضة، هنا بمعاوضة في مقابل طلاق. فإذا نوى به التجارة صار تجارة في الأصح، لا بالهبة يعني غير ذات الثواب، الهبة المطلقة المجانية. والاحتطاب والاسترداد بعيب، وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد. إذا بدأ التجارة بملك نصاب، من مجرد ما ملك النصاب بيبدأ الحول، مو بآخر سنة التجارة، مثل ما قلنا قبل شوي أنا مالك نصاب وبعد شهرين بديت بالمال اللي عندي تجارة، كمل من يوم ما ملكت النصاب مو من يوم ما بديت التجارة، بعد سنة من ملك النصاب. أو دونه، إذا ملك العرض ملك السلعة بأقل من النصاب، مثل ما قلنا بدأ بمئة ريال ألف ريال تجارة بعرض قنية فمن الشراء، من يوم ما اشترى، لأنه هو أصلاً ما معه زكاة، هالكل اللي معه عشرة، كل اللي معه 100 ريال أو 2,000 ريال ما فيه النصاب، فبدأ تجارة من حين الشراء يبدأ مو من حين الملك. يعني أنا مثال عندي 2,000 ريال تمت عندي 5 سنين، 2,000 ريال 5 سنين مخبية بالبيت ليست نصاب ما فيها زكاة، صح؟ بعد الخمس سنين بديت تاجر، من يوم ما بديت التجارة بعد سنة زكي، مو من قبل 5 سنين، لأنه صحيح معي 2 ريال بس أقل من النصاب. هي مسألة واضحة. هلأ مسألة، قيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها، في قول يعني مو كتير معتمد بس مسألة لازم نعرف شو معناتها. ملكه بنصاب سائمة، واحد كان عنده 40 خروف 40 غنمة فيهم غنمة زكاة، صح؟ نصاب السائمة، ملك 40 سائمة، من ملك 40 سائمة من الغنم، بعد 6 شهور من ملكه لها اشترى فيها تجارة تانية، اشترى فيها غرفة غرف نوم، بده يبيع، تاجر غرف النوم، أعطاه خواريف وأخذ غرف نوم، فيبدأ الآن التجارة من حول السائمة، يعني من بعد 6 شهور بزكيها. قيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها، وهي مسألة أظن بدها تجي بعد شوي. هلا بدها تجي في مسألة خاصة بالسائمة مشان الحول يعني. قال ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينط. يعني واحد عنده بضاعة آخر السنة ما نطت، يعني بقيت بضاعة شيء منها، يضم الربح على رأس المال على كله حول واحد، طالع زكاة رأس المال اللي معه وزكاة البضاعة اللي موجودة، بقومها مو بقيمها، قيمها غلط، بقومها اسمه فعل قومة وليس قيمة، يقومها بسعر الجملة ومع المال اللي معه بطالع 2.5%، لا إن نظف الأثار. والأصح أن ولد العرض وثمره مال تجارة، وأن حوله حول الأصل. يعني لو واحد اشترى تجارة أغنام، عم يشتري أغنام تاجر، فولدت ولادها معه تنحسب مع رأس المال ولد العرض وثمره. لو اشترى شغل طالع ثمار مثلا اشترى ماكينة عم يتاجر فيها والماكينة عم تفرخ مسجلات، وأن حوله حول الأصل. ما هو واجب الزكاة التجارة؟ ربع عشر القيمة، يعني 2.5%. فإن ملك بنقد، أنا ملك بنقد يعني أنا اشتريت البضاعة بالريال السعودي، قوم به. إن ملك بنصاب، إذا ملكته بنصاب بتقوم بإيش؟ بالمال اللي أنت، فبتحسب البضاعة بآخر السنة بالريال كم قيمتها وبتزكيها 2.5%. وكذا دونه في الأصح، حتى لو ملكت أقل من نصاب، بديت التجارة بعشرة ريال بآخر السنة بتقومها بالريال أو بعرض. هلا ما معه فلوس الرجال، واحد ما معه مال أبدا، راح باع سيارته واشترى غرف نوم يتاجر فيها، بدأ التجارة بعرض، عطى سلعة وأخذ سلعة، ما عطى فلوس وأخذ سلعة، باع سيارته، باع أرضه، باع ملابسه، واشترى جوالات أو ساعات أو غرف نوم يبيعها، أي اشتراها بإيش؟ بعرض، يعني بسلعة وليس بنقد. طيب آخر السنة كيف بده يقيم السلعة؟ نحن قلنا إذا بدأ اشترى بالريال بقومها بالريال. طيب إذا اشتراها بأرض أو بسيارة شلون بقومها؟ قال فبغالب نقد البلد. شو غالب نقد البلد؟ السعودية ما في غير نقد واحد يتعامل به وهو الريال، في بعض البلدان مثل الأردن يتعاملوا بعملتين، يتعاملوا بالدينار الأردني وبالشيكل الإسرائيلي، بلبنان يتعاملوا بعملتين، بالليرة اللبنانية وبالدولار الأمريكي. فغالب نقد البلد، ما هو الغالب عند الناس؟ الليرة اللبنانية مثلا، خلاص الليرة اللبنانية. عرفتوا المسألة هي؟ أما إذا أنت اشتريته بالريال تقومه بالريال. فبغالب نقد البلد إذا اشتراه بعرض، يعني سلعة بسلعة. فإن غلب نقدان، في نقدين غالبين بالبلد، وبلغ بأحدهما نصابا قوم به. يعني حسب البضاعة تبعه طلعت بالريال مثلا، في عملتين ريال ودولار، طبعا هون ما بيختلف عملية، في بعض البلدان بيختلف مثلا بين اليورو والين، مثلا بيختلف العملة كتير. لو فرضنا راح على بريطانيا لقى في عملتين جنيه استرليني ويورو أوروبي، حسب البضاعة قامت طلعت بالجنيه الاسترليني تطلع زكاة على الأد على النصار، حسبها باليورو طلعت ما بتطلع زكاة مثلا، فبيحسبها زكاة لمصلحة الفقير. وبلغ بأحدهما نصابا قوم به، فإن بلغ بهما بالعملتين طالع نصاب قوم بالأنفع للفقراء. شوف الفقراء شو بيحبوا، بيحبوا الدينار الأردني، ما بيحبوا الشيكل الإسرائيلي مثلا، بيعطيهم دينار أردني. منيحة هاي؟ منيحة. دقيقتين بس. وقيل يتخير المالك العملة اللي بده إياها. وإن ملك بنقد عرض، يعني لما اشترى السلعة دفع ثمنها سيارة وفلوس مقابل الجوالات اللي اشتراها، عرض ونقد سلعة وفلوس، قوم ما قابل النقد به، طلع نص حق السيارة ونص حق الفلوس، فبيقوم النص بهي ونص بهي، والباقي بالغالب. يعني مقابل الريالات اللي دفعتها بتقوم بالريال نص البضاعة، ومقابل السيارة بتقومها بالعملة الغالبة في البلد اللي انت فيها. وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها. لو واحد عنده عبيد عم يتاجر فيهم بيطالع زكاة العبيد وبيطالع زكاة الفطر كمان، لأنه برمضان العبد عليه فطرة، فعنده 100 عبد عم يبيعهم، طالع زكاة 100 عبد ومئة زكاة فطر مع مئة صاع إضافي. هاي المسألة اللي قلت لكم عليها إجت آخر واحدة نختم فيها الدرس لأنه باقي شوي وبعدين. قال ولو كان العرض سائمة، البضاعة اللي هي سائمة خواريخ أو بقر أو كذا، فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت، أو نصابهما فزكاة العين في الجديد. فعلى هذا لو سبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر النصاب سائمة، يعني واحد معه فلوس بعد ست شهور اشترى بالفلوس غنم عليه زكاة، يعني الرقم اللي اشتراه 40 غنم فيهم زكاة، فالأصح وجوب زكاة التجارة. أنا الآن معي مال عم تاجر فيه، بعد ست شهور اشتريت أغنام، الأغنام زكاة غنم مو زكاة مال، بس أول ست شهور بكمل زكاة شو التجارة، بعد الست شهور الثانية بعد ما اشتريت الغنم ومضى سنة على ملك المال زكيت أول مرة على المال، من الآن فصاعدا يعني بعد الست شهور من شراء الغنم أول مرة بزكي شو المال، مال التجارة اللي بديت فيه، بعد الست شهور بزكي الأغنام، كل 40 غنم فيهم واحد و 120 فيهم اثنين إلى آخره 121 ماشي. بس باقي ثلاث سطور بعدين زكاة الفطر بعدين إن شاء الله يمكن أظن الصيام بعده بعدين الحج عشنا إن شاء الله. الله يجزيكم الخير إن شاء الله. عم يقول أخونا هل يجوز إخراج الزكاة بضاعة؟ الزكاة بضاعة رح يجي معنا، هو البضاعة لا يجوز إخراج الزكاة بضاعة، الزكاة تخرج على القول الراجح عند العلماء تخرج قيمة. يعني أعطيك مثال، لو قلنا هو في قول بس ضعيف أنه تخرج بضاعة، تخيل الآن فقير قاعد ما عنده أكل، إجا بائع العطور أعطاه كولونيا نسائي أبو 500 ريال قال له هي زكاة، وإجا بياع المكياج أعطاه حمرة خدود، وإجا تبع الأكسسوارات أعطاه أساور، وإجا بياع كفرات السيارات أعطاه مدري شو أعطاه فلاتر زيت وسير للسيارة، هذه زكاة العروض. وإجا تبع السوبر ماركت أعطاه على تونة وكورن فليكس وكيت كات، قال له أنه كيت كات أولادي ما عندهم خبز يأكلوا، قال له بيعوا ودفع كات، ليش عذبني أعطيني القيمة وخلصني. في قول ثاني ضعيف لا يعمل به، بس إذا بدك تعمل فيه في له شروط، أولا تزكي من كل أنواع البضائع اللي عندك، يعني السوبر ماركت تزكي من كل بضاعة على حدة، أنواع الجبن وأنواع اللبن وأنواع اللحم والسمك والكذا والخضار والملابس والمجوهرات كله والشوكولاتات والزيوت والرز وكل أنواع، من كل نوع أوسطه، إذا في رز 50 ورز 20 ورز 30 طالع أبو 30، مو تشوف البضاعة الخربانة اللي خالصة مدتها والمقاسات الملابس اللي مو ضابطة والألوان اللي ما عم تنباع تعطيها للفقير، لا ما بجوز، لك تعطيه من الوسط من كل الأنواع ومن الوسط، فأنا أسهل لك؟ لا ولا قيمة، أنفع للفقير وأسهل على التاجر. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك، ودبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، والطف بنا وبالمسلمين، وفرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم انزل علينا وعلى المسلمين السكينة والرحمة والنصر المؤزر. اللهم يا رب استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم يا منتقم يا جبار عليك بأعداء الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. واجعلهم عبرة لمن يعتبر. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وحمد الله.